بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم مأزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال: حديث حسن. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وقد حسنه العلامة ابن تيمية رحمه الله كما قرأنا من كلامه رحمه الله. في هذا الحديث إثبات أن الله جل وعلا يعجب ويضحك، وتقدم معنا الحديث الدال على أن ربنا جل وعلا يضحك. ومما جاء في الآثار: لن نعدم خيرا من رب يضحك، في أثر من الآثار، وفيه أن عامة المسلمين الذين لم تتغير فطرهم يقبلون هذه الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجدون من معاني التجسيم والتمثيل ونحو ذلك من العبارات التي يرددها من يتكلم في هذا الباب بحق وبباطل. فالذين يرون أن هذه الأحاديث تفيد تشبيها وتمثيلا ما هم بأعقل من هؤلاء. فانظر إلى أن هذا الرجل لما سمع هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحابي يقول: لن نعدم الخير من رب يضحك، فرح فرحا عظيما بسماع هذا الكلام، وأدرك منه أن الله جل وعلا يرحم ويغفر لما علم أن الله جل وعلا يضحك. وتقدم أكثر من مرة بيان الأسس الثلاثة التي على العبد أن يراعيها فيما يتعلق بأسماء الرب وصفاته، من أن هذه المعاني نثبتها على وجه الكمال لله وعلى قاعدة التنزيه، أي ما ثبت لله ليس مماثلا لما ثبت للمخلوق. وثالثا ترك التكييف، لا نكيف صفة الرب جل وعلا ولا ذاته، هذا ما يتعلق بالضحك. وهنا ذكر التعجب، وقد قال أهل العربية إن التعجب يستعمل على وجهين: فيما يحمد عليه الفاعل، فالمتعجب عندئذ مستحسن لفعل ذلك الفاعل ومخبر عن رضاه عنه، والثاني ما يحمل معنى الكره، يتعجب من الشيء يكرهه. وعندئذ يقال: إذا تعجب فلان من فلان على المعنى الثاني ففيه ما يتضمن الإنكار والذم لهذا المتعجب منه. فهنا يقول: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. القنوط هو شدة اليأس، شدة اليأس. فربما أن الإنسان لكثرة ما يصيبه من المصائب، ومن ذلكم إذا أصاب الناس قحط وجدب وغلاء سعر، ربما أصابهم ما أصابهم من اليأس والقنوط. فالله جل وعلا يخبر أن غيره، أي تغييره لحال الناس من هذه الشدة إلى رخاء، ومن قحط وجدب إلى خصب وسعة. فينظر الله عز وجل إلى الناس وقد أصابهم الضيق وأصابهم ما أصابهم من معاني الضجر، قال: ينظر إليكم أزلين قانطين. قالوا: الأزل هو الضيق. إذن فالله جل وعلا يعجب من قنوط عباده وما أصابهم من اليأس، مع أن تغييره لذلك وتلك الحال قد قرب وأزف. ينظر إلى عباده وقد أصابهم الجذب وأحل بهم مع ما أصابهم من اليأس والقنوط، قال: فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فالإنسان عادة ما يضيق وربما يفقد الصبر جراء ما يصيبه من المصائب والآلام، حتى إنه ليظن ويعتقد أن هلاكه لا مخرج له مما أصابه من الجذب وأنه حان هلاكه، ولكن يعلم الله جل وعلا أن فرجه قريب عن عباده، فيضحك مما هم عليه ويعجب ربنا جل وعلا. وهذه الكلمات التي وصف النبي عليه الصلاة والسلام بها ربه في هذا الحديث من التعجب والضحك ومن الصفات الفعلية ثابت لله على وجه الكمال، لا تماثل ما عند المخلوق، ولا نعرف كيفية ذلك. المهم، هاتان الصفتان وجب قبول ما جاء فيهما من الخبر وما دل عليه الخبر من إثبات هذه الصفات، وفيه أيضا أن الله جل وعلا ينظر ويرى لقوله: ينظر إليكم، ففيه أيضا ثبوت هذه الصفة لله جل وعلا، وأنه مغير الأحوال من حال إلى حال، هذا كله من أفعاله سبحانه. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. في هذا الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النار، قيل: سميت جهنم لبعد قعرها، وقيل: لشدة ظلمتها من الجهوم، وهي الظلمة. هذه النار لا تزال يلقى فيها، أي يلقى فيها أهلها الذين استحقوا العذاب، فمن عدل الله أنه لا يعذب إلا من ارتكب ذنبا وما يوجب عليه السخط والعقوبة والعذاب، فهذا من عدل الله سبحانه. لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، تطلب الزيادة، كلما ألقي فيها فوج وألقي فيها من هو من أهلها تقول: هل من مزيد، ولا تسكت عن هذا الطلب. وفيه أن هذه المخلوقات لها كلام نثبته على وجه الحقيقة، ربما قال المجازيون: ليس كلاما حقيقيا، وإنما هو تعبير عن حال ونحو ذلك، ونحن نقول: إن الله لا يعجزه شيء، فالذي أنطق الإنسان قادر على أن ينطق غيره من الحيوان والجماد. فهنا تتكلم جهنم وتقول: هل من مزيد، وكلما ألقي فيها من ألقي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: حتى يضع رب العزة فيه أو عليها قدمه، عندئذ ينضم بعضها إلى بعض، ينضم بعضها إلى بعض فيتلاقى طرفاها ولا يبقى منها شيء، فتقول عندئذ يكفيني يكفيني قط، بمعنى يكفيني. إذن لا تكتفي النار ولا تمتلئ بإلقاء أهلها فيها، وإنما تقول يكفيني وحسبي إذا وضع الرب جل وعلا عليها، لأن قوله فيها أي عليها، كما جاء مصرحا به في اللفظة الأخرى عليها، ومرة ورد لفظ الرجل ومرة ورد لفظ القدم، ففيه أن الرجل هي القدم، لا كما يقول بعض علماء الكلام إن المقصود من الرجل هنا الجماعة من الناس، كما يقال رجل جراد، هكذا قالوا، أي يلقي الرب جل وعلا جماعة من الناس فيها، هكذا فسر من فسر هذا الخبر، علما بأن هذا التفسير مما لا يقبله لسببين. لاحظ في الحديث أنه يقول لا تزال جهنم يلقى، والإلقاء مشعر بالإهانة، الإلقاء يتضمن إهانة يلقى فيها. فلما جاء إلى الأمر الآخر والسبب الآخر قال يضع، ففرق بين الوضع والإلقاء، الإلقاء مشعر ومؤذن بالإهانة، وأما هنا فقال فيضع. إذن ليس من ألقي هو ما قيل فيه يضع. طيب، ثانيا، لو سلم أنه يمكن أن يقال في جماعة من الناس كما يقال رجل جراد أي جماعة، فإن كلمة القدم لا تستعمل في هذا المعنى، لا تستعمل في هذا المعنى، لا يصح تفسير القدم بالقوم، لا يصلح هذا لغة أبدا، لا حقيقة ولا مجازا، لا يستعمل لفظ القدم في معنى القوم لا حقيقة ولا مجازا. وقد جاء لفظ القدم مكان لفظ الرجل وعليه، فهذا سبب يؤدي إلى القول بأن الخبر على ظاهره. إذن فرق بين قوله يلقى وبين قوله حتى يضع. ثم إن الضمير في قوله حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي لفظ عليها قدمه، هذه الإضافة تشعر بأن ما وضع ليس محل إهانة أيضا، ليس محل إهانة، والقوم الذين يلقون في النار هؤلاء مذمومون ومحل الإهانة والعذاب. إذن لهذه الأمور الثلاثة يتضح أن استعمال الرجل والقدم مع إضافته إلى الرب جل وعلا المقصود إثبات صفة القدم لله جل وعلا، وهذه الصفة ليست بأعجب مما جاء من ذكر صفة اليدين والساق والوجه والعينين من نفس الباب، علما بأن بعض أهل الكلام لم يصعب عليه أن يثبت الوجه والعينين كالباقلاني في كتاب التمهيد، تمهيد الدلائل، ففي هذا الكتاب أثبت الباقلاني وهو أشعري صفة الوجه واليدين، صفات ذاتية حقيقية لله جل وعلا لم يؤولها، وقد سبقه إلى ذلك الأئمة وسلف الأمة، وقبله أو ومن قبلها ومن قبل هذا الرجل سبقه إلى ذلك أيضا أبو الحسن الأشعري رحمه الله في آخر أقواله التي كان عليها ومات عليها رحمه الله، أثبت الأشعري الوجه واليدين وأثبت سائر الصفات الذاتية والفعلية لله جل وعلا، وأخبر أنه متبع لما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله في أمر هذا المعتقد. إذن في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه، يثبت ذلك على وجه الكمال ومنع التمثيل والتكييف كما سبق من إثبات الوجه واليدين وغير ذلك من صفات الذات لله سبحانه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله، الضمير رجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقرأ ما عند المصنف من أدلة من السنة لإثبات الصفات، لأنه لما ذكر أن الله جمع فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات، وأشار إلى الأدلة في الكتاب والسنة، فذكر ما تيسر من أدلة وردت في كتاب الله لإثبات الصفات، ثم ثنى بذكر السنة وبين أن السنة تفسر القرآن وتدل عليه، فإنها تبين مجمله وتقيد مطلقه وقد تخصص عامه، وقد يرد في السنة ما ورد في القرآن فيكون تكرارا للتأكيد، وقد تستقل السنة بذكر شيء لم يرد له ذكر في كتاب الله جل وعلا، نعم قد يرد جنسه. فمثلا جنس صفات الأفعال ورد ذكره في كتاب الله من إثبات المجيء والإتيان، فجاء ما هو من جنس تلك الأفعال من إثبات النزول لله جل وعلا، والضحك والفرح كل هذا مما جاء أيضا. ثم قد جاء في صفات الله الذاتية إثبات الوجه واليدين في كتاب الله جل وعلا، وجاء في هذه السنة إثبات الرجل والقدم لله سبحانه. قال الشيخ: وقوله، أي قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. في الأول حديث قدسي، حديث قدسي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، وقد تكلم الناس في التفريق بين الحديث القدسي وغيره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، وأكثر ما اعتنى به الناس التفريق بين الحديث القدسي وبين القرآن، فربما قال بعضهم: القرآن لفظا ومعنى من الله، بخلاف الحديث القدسي فمعناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. أولا ليعلم أن هذا النقل أو هذا التفريق ليس بالضرورة أن يكون قائله ممن يقول بخلق الكلام، بل ظاهر جدا أنه ليس ممن يقول بخلق الكلام، يعني أرجو أن لا يفهم أن هذا التنويع وهذا التفريق مبني على قول مبتدع، لا ليس كذلك. بعض الشباب ربما نظر إلى أن من قال هذا الكلام ففيه شبه بالمتكلمين، ليس كذلك، لأن من قال إن القرآن لفظا ومعنى من الله هذا ليس كلام المتكلمين، ليس هو كلام المتكلم، ولذلك تفريقه بعد من أن الحديث القدسي من جهة اللفظ هو من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله ليس مرتبا على تلك المقالة الكلامية من أن الكلام أي كلام الله معناه من الله ولفظه من الرسول. الذي يقول مثل هذه العبارة يقوله حتى في القرآن، يقول حتى في القرآن، يقول إن اللفظ ليس من الله جل وعلا، لأن الله ليس له صوت يتكلم به أصلا، ويقول إن الكلام معنى في النفس فقط ليس إلا. أحببت ذكر هذه المسألة حتى ينبه إلى أن الاختلاف بهذه الصورة ليس مبنيا على قواعد علماء الكلام. ويمكن أن يقال إن الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى، فهل لنا أن نقول لم يقله الله تعالى؟ هذا صعب جدا. صحيح يبقى هناك نوع من التفريق، ومن وجوهه منها أن القرآن منزل للتعبد والإعجاز، والحديث القدسي ليس كذلك. بمعنى لا يمكن أن تقرأ بحديث قدسي في الصلاة فيغني عن قراءة القرآن، ليس للتعبد، ومع ذلك لم يرد منه الإعجاز كما في القرآن. إذن فهذا فرق معتبر. فرق ثالث، إذن لاحظ في القرآن التعبد بلفظه وإرادة الإعجاز به. ملحظ ثالث، وهو أنه ربما تصرف بعض الرواة فروى الحديث القدسي بمعناه، وهذا لا يتجه في القرآن، وإنما ينقل بلفظه فيتصرف فيه بالمعنى. ولهذا تجد العلماء يقولون لو كان إنسان يستدل فيقول قد جاء في كتاب الله أو يشبه ذلك، لا ما ينفع، الرواية بالمعنى في القرآن ما تصلح، له أن يقول ذلك في الحديث بضوابط وشروط، أما في القرآن فلا يصلح، لا بد أن يأتي بنص الآية، لا يقول أو كما قال الله، لا ليس كذلك، إنما يقول قال الله تعالى كذا وكذا، أما في الحديث فهذا قد يسوق بشروط وضوابط. وعليه إذا سألنا سائل فقال فهل نفس هذه الألفاظ قالها الله تعالى؟ بعدما قلنا إذا قال النبي قال الله فنقول نعم هو قول الله، لكن ما تناقله الرواة يبدو لي والله أعلم أن اللفظ إذا اتفق ولم يختلف الرواة فيه فلنا أن نقول هو هو نعم، وما تصرف فيه الرواة بشيء من تغيير بعض الكلمات فأقول يحتمل، لا أقول جزما ليس كلاما لله، لأنه قد يقال قال هذا وقال هذا، فالأمر يحتاج إلى تتبع. إذن فمن استطاع أن يتتبع هذه الأحاديث القدسية وأن ينظر هل فيها شيء روي بالمعنى في بعض هذه الألفاظ أو هي كذلك في كل المصادر لم يتغير منها شيء، فإن لم يتغير منها شيء فيمكن أن نقول هو هكذا بلفظه ومعناه من الله جل وعلا. نواصل. يقول الله تعالى يا آدم، القائل هنا هو الرب جل وعلا يناديه يا آدم، إذن ففيه إثبات النداء، لأن قوله يا آدم نداء، وهو نوع من الكلام يكون بصوت رفيع. آدم عليه السلام سمع كلام الباري فيقول لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، أي أنا مقيم على طاعتك، قيل من ألب بالمكان وقيل من اللب الذي هو خلاصة الشيء، فيكون المقصود الإخلاص في الطاعة. قالوا وثنى للتأكيد لبيك، ثنى اللفظ للتأكيد كأنه يقول طاعة لك بعد طاعة أو طاعة لك بعد طاعة، فهو مقيم على الطاعة، ثناها من باب التأكيد. وسعديك أي مطاوع، والمطاوعة تسمى مساعدة، ففيه أن العبد يتذلل لربه يطاوعه، فهذا معنى قوله سعديك، قيل من المساعدة وهي المطاوعة، فهو مطاوع متذلل ليس بالعاصي. إذن يقول لبيك وسعديك، لاحظ، فينادي بصوته، أي الرب جل وعلا ينادي آدم عليه السلام بصوته يسمعه آدم، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إذن ففيه أن الله ينادي ويكلم آدم عليه السلام، ففيه إثبات النداء والكلام، وأنه بصوت يسمع، وأنه متعلق بمشيئته، لأنه ينادي آدم يوم القيامة. فهذا ليس كلاما في الأزل، وإنما هو كلام بعد البعث، ينادي آدم عليه السلام فيأمره أن يخرج من ذريته بعثا إلى النار. إذن ففيه إثبات ما أشير إليه. قال وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، أيضا نفس الدلالة، أن الله جل وعلا سيكلم عباده ويكلم كل واحد منهم يوم القيامة، حتى إنه ليس بحاجة إلى من ينقل كلامه ويعبر عنه، المترجم ينقل الكلام من لغة إلى أخرى ليوضح للمترجم له. فهنا يقول ليس بينه وبينه ترجمان، وإنما يفهم العبد كلام ربه ويكلمه ربه سبحانه. ولاحظ قوله سيكلمه، هذه السين دخلت على الفعل المضارع فأفادت الاستقبال، أي هذا الكلام يكون في المستقبل ليس كلاما أزليا. وأشير إلى مثل هذه العبارات، لأن طائفة من المتكلمين يقولون إن كلام الله أزلي، ونفوا أن يتعلق الكلام بالمشيئة، وقالوا كل كلام متعلق بالمشيئة هو كلام مخلوق ليس كلاما لله جل وعلا. وهذه الطائفة من الناس دخل فيهم الماتريدية والأشعرية، قسموا الكلام قسمين، فقالوا كلام لله هو صفة لله قائم بنفسه أزلي ومعنى واحد ليس بصوت ولا يتعلق بالمشيئة، هذا نوع. والنوع الثاني قالوا كلام لفظي، قالوا فهذا مخلوق ليس صفة لله جل وعلا. هكذا نوع وقسم الأشاعرة الكلام، فبعضه جعلوه صفة لله والآخر لم يجعلوه صفة لله جل وعلا، وإنما هو من جنس المخلوقات، هو من جنس المخلوقات، علما بأنهم لو سئلوا فقيلهم فرقوا بين العلم والكلام أو بين الإرادة والكلام لتعبوا جدا. ما الفرق بين العلم والكلام وبين الكلام وإرادة الكلام؟ لأنهم جعلوا الكلام قائما في النفس، والمعبر إنما هو مخلوق. ولهذا قالوا عن هذا القرآن الذي نقرأ هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله جل وعلا. على كل، الحديث فيه إثبات تكليم الله سبحانه لعباده، وأن كلامه حقيقة ليس كلاما مجازيا، وأن كلامه يتعلق بمشيئته، لأنه سيكلم كل واحد منا بكلامه الذي هو صفة من صفاته، الذي هو صفة من صفاته. يا إخوة، من تتبع عبارات المتكلمين لتوصل إلى نتيجة، وهي أن القوم عطلوا الباري عن صفات أفعاله. إثبات فعل قائم بالله هذا ممنوع عنده، كل المتكلمين مشوا على هذا الأساس، منعوا قيام الأفعال الاختيارية بالله. فلا أدري هل هم بهذه الصورة أرادوا تشبيه الله بالجمادات التي لا تفعل شيئا، يعني هذا غاية الغرابة، أرادوا تنزيهه ووصفه بالكمال والحاصل بهذه الصورة عطلوه عن كماله. فكيف ساغ لهم أن لا يصف الرب جل وعلا بأنه يتكلم وأنه يغضب وأنه يرحم وأنه يأتي لفصل القضاء وأنه يخلقه وأنه يرزقه وأنه يتكلم وأنه وأنه كل هذه الأفعال عطلوها الحقيقة عن بال. فشبهوا ربهم جل وعلا بالجمادات التي لا تفعل شيئا وفق الاختيار. هذه حقيقة ما عند القوم لمن تمعن هذه الحقيقة. على كل علما بأن الرازي في آخر تصانيفه الكلامية، وهذا المصنف هو المطالب العالية في العلم الإلهي، المطالب العالية في العلم الإلهي، وعد بتصنيف الكتاب في 11 جزءا في بداية كتابه، يقول إنه سيصنف هذا الكتاب في 11 جزء. كمل التاسع فمات رحمه الله قبل أن يكمل الكتاب. فيعد هذا الكتاب من آخر تصانيفه، وهو في آخر كل جزء يقول تم الفراغ منه في شهر كذا عام كذا. فهذا من آخر تصانيفه. في هذا الكتاب ما يشعر بأن الرازي كان يتحير كثيرا، وربما يشير إلى ما في علم الكلام من إشكالات، وكان أحيانا في آخر جزء يطيل الدعاء ويسأل الله أن يهديه، وأنه أصابته حيرة ونحو ذلك. ثم في نفس هذا الكتاب تكلم بعبارات فيها ما فيها بناء على تأثره بعلم الكلام، والمسألة هي خلاصتها أن أصحابه وسائر المتكلمين شنعوا على أهل الحديث الذين يلقبونهم بالمجسمة والحشوية والحنابلة ونحو ذلك. قال شنعوا عليهم في إثبات حلول الحوادث بذات الرب. طبعا يسمون الصفات الاختيارية بالحوادث. هذا المصطلح ربما جعل بعض الناس ينفر من إثبات الصفات الاختيارية والفعلية لله سبحانه. فيقول في خلاصة هذا الكلام اعلم أن إثبات حلول الحوادث بذات الرب هو لازم لأصحابنا وللمعتزلة. هكذا يقرر، يعني يريد أن يقول قيام الصفات الاختيارية بتعبيرنا نحن، بتعبيره هو يقول حلول الحوادث، أما بتعبيرنا نحن إن قيام الصفات الاختيارية بذات الله جل وعلا يدل عليه العقل والنقل على طريقة الرازي، وليس أمرا لازما لهؤلاء، وإنما يقول هو لازم لأصحابه المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة. واستطرد في الكلام، استطرد في كلامه وبيان وجوه هذه الإلزام، وجوه هذه الإلزام. وكلامه قوي يكفي لإثبات هذا اللازم على أصحابه، على أصحابه الأشاعرة والمعتزلة. ولكن كما قلنا بدلنا عبارة حلول الحوادث بقيام الصفات الاختيارية بذات الله، فالعبارة مستبشعة نوعا ما، أو قل هي مجملة ربما نفرت بعض الناس عن قبول الحق في هذا الباب. فالمتكلم سريع التأثر، سريع التأثر والنفور. أول ما يسمع الصفات ويسمع ما ورد فيها من الآيات والأحاديث ينفر بخلاف العامة. وأذكر أن بعض مشايخنا كالشيخ محمد أمر رحمه الله يقول هؤلاء المتكلمون يقول لا بد من تأويل ونحن نحتاج إلى التأويل، على أساس أن العامة لا بد من صيانة عقيدتهم. يقول الشيخ العوام في عافية، المشكلة فيهم هم. هذه حقيقة. لاحظ العوام إذا سمع أن الله يرحم وأن الله يغفر وأن الله يضحك ونحو ذلك يفرح العامل ويجب سرورا وانشراحا بخلاف المتكلم. أول شيء يهجم عليه التشبيه، فهو قد أساء الظن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أصابه من قبل مرض التشبيه، فما أحسن الظن بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يحاول إلباس هذه التهمة بالعوام وليس فيهم. العام إذا سمع هذه النصوص ما دخله ريب أصلا ولا تشكك ولا دخلت عنده هذه الأهواء. نعود إلى موضوعنا. قال الشيخ: وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال الشيخ: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء، قال الشيخ: حديث صحيح. وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. في هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. بعض هذه الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما ما عدا الحديث الأول والثالث، فالأول عند أبي داود وغيره. قال ابن تيمية: حديث حسن، أي حكم بتحسين هذا الخبر، وفيه التوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته وبصفاته ربنا الله، كأنه جرى مجرى الثناء. ولا أدري هل يمكن أن يقدر النداء ربنا؟ يحتمل، ولم أراجع الأصل. ربنا الله الذي في السماء، فيه إثبات أن الله في السماء أي عليه، أو هو في العلو كما سبق. تقدس اسمك، والتقديس تعظيم، التقديس تعظيم وتنزيه، فالله جل، فهنا فيه إثبات التوسل إلى الله بربوبيته وبأسمائه. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، أمره القدري، أمره القدري، ويمكن أن يقال يعم الأمر القدري والشرعي. ثم قال: كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، وهذا يقال في باب رقية المصاب، الشيخ يقول في رقية المريض، ففيه توسل إلى الله برحمته. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، ففيه ما يشعر بأن الذنوب والمعاصي قد تمنع حصول الرحمة والخيرات. أنت رب الطيبين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم الصالحين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، أي مما أصاب الإنسان. إذن فيرقى بمثل هذه الكلمات الطيبات. محل الشاهد: ربنا الله الذي في السماء، هذا موضع الشاهد. قال: وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا في الصحيحين. ألا تأمنوني، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، والذي في السماء هو ربه، أمينه لأنه أوحى إليه بوحي وشرع وأمره بأن يبلغه كما جاء، أمره أن يبلغ رسالته إلى الناس، فهو أمين من في السماء الذي هو الله. وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قل حديث حسن رواه أبو داود وغيره. صح من قول ابن مسعود قطعا والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، ولعله يريد هنا حديث الأوعال أيضا، والشيخ ظاهر جدا أنه يحسنه. أما ما جاء عن ابن مسعود فصحيح قطعا، وأما ذلك الحديث إن كان هو فتردد العلماء في قبوله من عدم، والعلامة ابن تيمية يميل إلى تحسينه، بل هو جزم بذلك فقال حديث حسن رواه أبو داود وغيره. كلام ابن مسعود لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع، فله حكم الرفع، والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، والله فوق العرش، لأن الحديث فيه ذكر ما بين السماء والأرض وسمك كل سماء وما بين السماء والتي تليها، وفيه ذكر الماء فوق السماوات، وأن العرش فوق ذلك كله، أي فوق هذه المخلوقات من أرض وسماء وما فوق ذلك من الماء، فالعرش فوق ذلك. قال والله فوق العرش، والله فوق العرش، وهذا موضع الشاهد، وهو يعلم ما أنتم عليه، فهو فوق عرشه وعلمه محيط بكل شيء سبحانه. قال وقوله للجارية، والحديث رواه مسلم كما بين المصنف، قال لها أين الله، فيه دلالة على جواز السؤال بأين، السؤال عن الله بأين، أين الله، المتكلمون يمنعون هذا السؤال، وما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي سأل فيفيد الجواز ولا يلتفت إلى ما تشوش به ومنه علماء الكلام. أين الله؟ قالت في السماء، وهي جارية، وفيه ما يشعر بأن هذا المعنى معلوم للعامة والخاصة، فهي جارية، وقد ضربها سيدها لأن الذئب عدا وأكل غنما منها فضربها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام معتذرا وقد سكن غضبه، لأن الإنسان عادة قد يصدم في أول الأمر وهو بشر، بشر من الناس، فلطمها فأحس بذنبه فأراد أن يعتقها كفارة لفعله، والعتق إنما هو للرقاب المؤمنة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستوثق هل هذه الجارية مؤمنة أو ليست كذلك، فقالها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لسيدها عندئذ اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة، إن للتعليل، أي تستحق أن تعتق لأنها مؤمنة. وبما كان إيمانها بقولها في السماء وبقولها للنبي عليه الصلاة والسلام أنت رسول الله، إذن فهي مؤمنة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، مثبتة لصفات الله ومن صفاته أنه في السماء، إذن علم إيمانها بربها. فهي لما سئلت أين الله قالت في السماء، ففارقت عقائد المشركين الذين يعبدون آلهة شتى ووضعوا أصناما فعبدوها من دون الله، فهي أخبرت أن ربها في السماء وأن إلهها أو معبودها هو الله في السماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بإيمانها. إذن إثبات العلو لله من خصال الإيمان.